رحمه الله. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماد له نسبة أخرى فلتأتي بها لا غير خير إن شاء الله. له نسبة أخرى فلتأتي بها يا أخي محمد بن قائد. عندما جاء استغرب الحق خير إن شاء الله مقبول. له نسبة أخرى نعم عندكم كلكم من أتى بهذا له درهم عندك البغدادي نعم يا أخوان له نسبة أخرى من أتى بهذا له درهم تتحلب بالحرزة صياد قال قال لبن سماك الصياد خير ان شاء الله. التفاق قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عبيد الله ابن ابي المنادي هذا من رجال التقريب. قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا كانت بن الحسن الذي قيل لو نصلي الثلاثة ركعة في الليلة وقالوا هذا لا يتسع. عن عبد الله بن شقيق به شيء من النصر قال جاء أبو هريرة إلى سعد يسأل عنه وسعد في القوم فقال سعد ما تريد منه؟ فقال أنا إني لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحفظ لحديثه مني. فقال سعد أنا لك أما إنك لم تجد أحدا يطلب شيئا لا يدفع منه يوم من الدهر إلا طالب علم وطالب دنيا. فقال أنت سعد فإني لمثل هذا جئت. بعض الأحباب الذي قال فيه معاوية نعم أنتم معنا يا أهل الآخرة ما أصابكم نعاس نخشى أن يصيبكم نعاس كما أصاب أصحاب المقدمة. نعم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. عندك يا أخي أحمد طوفان فاضل ما معنى قول الحاكم على شرط الشيخين؟ ها؟ رجال ورجال الشيخين؟ أنا الذي يظهر لي أن عبد الله بن شقيق من رجال مسلم وليس من رجال الشيخين. انظر يا أخي ماذا؟ ما ذكرته؟ انظروا ايضا عبد الله بن شقيق وقول الصحابي اني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ من غيري يفرج في المثاني. في مسلم اي نعم هذا الذي يكتب بالاستدراكات ان شاء الله غدا. ما شاء الله نعم يا إخواننا الرحيم. وتسأل فلائك بن إلا المسؤول فأخوكم عبد الله العزيني. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخوكم عبد القوي عند ولد أخينا عبد القوي محمد بن عبد القوي موجود أم ليس بموجود؟ ها؟ سمعتم إلى هنا؟ ها؟ هو موجود هو من رجال التقريب أبو العباس محمد بن يعقوب أم ليس من رجال التقريب؟ ها؟ هو من رجال التقريب فما حاله؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. وما لابقه إلى الأصل قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري رجال التقريب ما تدرين من رجال التقريب من رجال التقريب ها؟ من رجال التقريب يا أخانا هو ما جهاتك نعم من رجال التقريب ها؟ من رجال التقريب نعم خيرا إن شاء الله صحيح. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا حمزة بن حبيب الزيار المقلع الذي قال الإمام أحمد لا تعجبني زرارته من أجل السبك ومن أجل التمطير ربما يسكت بي وسط الكلمة له أخ ضعيف حبيب نعم حبيب ضعيف أو أضعف من الضعيف فندم عن الأعمش سليمان بن نهران وتأتى فلا يجبن إلا المشهور عبد الرحمن الإدريسي ها هنا عبد الله بن أبعل الأعمش عن الحكم من الحكم يا عبد الله ابن أبان خير إن شاء الله عندك يا صالح ابن عصيبة عندك يا أخي عندك يا أخي عندك يا أبا عندك يا أبا الرقيب ها؟ ابن عتيبة لا شك ولا ريب ها؟ إن شاء الله طيب ابن عتيبة وين اللي قال ابن عتيبة؟ لا قبل مستقيم بالصحيح يا طالب ما قبلت حكم بن أبان قلت الحكم بن عتيبة قال رحمه الله عن رجل عن مصعب بن سعد مطهر قال نعم يمان هذا قبله الإلامش عن الحكم وهو محدث وفقيه عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أين أقوى في الحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أم مصعب بن الزبير عندك يا أخي مصعب بن أبي وقاص أم مصعب بن الزبير بن أبي وقاص بن أبي وقاص أضعف ذاك قائل من قوات الجيوش ذاك في الشجاعة وفي قال عن أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع يعني فضل العلم الزائد على ما أوجب الله عليه أحب إلي من فضل العبادة نعم الزائد على ما أوجب الله عليه في النوافل نعم لكن الحديث به ضعف سيأتي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج أبو محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن حمزة الزيات عن الأعمش عن مصعب بن سعد فذكره بنحوه ولم يذكر الحكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والحكم هذا والحسن بن علي بن عفان ثقة وقد أقام الإسناد وقد أبهمه بكر بن بكار قال حدثنا هو أبو علي الحسين بن علي الحافظ في طبقة الحسين بن علي فمن هو ها؟ حسين أبو أحمد هكذا صاحب ابن خزيمة يتصحب إلى أبي حامد. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن منبع الأنصاري الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن سعدان وأحمد بن عبد الواحد لا أذكر شيئا عن هؤلاء. قال حدثنا بكر بن بكار الرجال التقريب الظاهر قال حدثنا حمزة السياد زياد قال حدثنا الأعمش نعم عن رجل عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحوه ثم نظرنا فوجدنا خالد بن مخلد أثبت وأحفظ وأوثق من بكر بن بكار فحكمنا له بالزيادة. لا فيه ضعف. حتى قال الذهبي في حديث لولا هيبة الصحيح. وقد رواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش بإسناد آخر قال حدثنا هو أبو علي الحافظ قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجلي ثالث كان ابن خزيمة في أول أمره يقول حدثنا عباد بن يعقوب الصدوق في روايته المتهم في نحلته أو في دينه لأنه كان رافضيا يختبر من آتاه يسمع منه الحديث فقد أتاه بعض المحدثين فقال له من حضر البحر قال الله قال هو كذلك ولكن من حفر البحر قال يفيدني الشيخ قال نعم حفره الظاهر علي بن أبي طالب طيب قال من أجرى البحر قال الله قال هو كذلك ولكن من أجرى البحر قال يفيدني الشيخ قال أجراه الحسن والحسين فسمع منه ما عنده من الحديث لأن شهوة الحديث تجعلهم يغضون البصر وفي ذات يوم دخل عليه وقد انتهى من حديثه فقال له من حفر البحر قال حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص يهرب وهذا قام لسيده وهو أعمى قام لسيده من المعلق ويقول اتركوا عدو الله اتركوا عدو الله ورب الله المستعان فماذا يا إخواننا فهذا رجل ثالث ما يعتمد عليه قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس لا أعرف ما حاله ها؟ لا أخبر واحد منهم وهذه القصة ذكرها الخطيب بالسند الصحيح أنا تتبعت رجالها وسندها صحيح ها؟ حديثا ما يقبل منه ولا كرم قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ما أبي ما حلو عبد الله بن عبد القدس. ها؟ يفكر قلت أنه ثالث. ها؟ ثالث. ثالث؟ أين أين؟ تتبع. ثالث تتبع. فلت حبيبك الله. عن الأعمش عن مطر بن الشكيل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. المهم يا اخوان مستدرك الحاكم محتاج الى جهود في بيان ماذا أحاديثه صحيح والله المستعان. ما حال إبراهيم؟ لا لا بس ما حال إبراهيم بن محمد بن نوح؟ ما حاله يا أبا عبد الله إبراهيم بن محمد بن نوح؟ طيب إن شاء الله عندك مشايخ الحاكم يقال إبراهيم بن أبي طالب صحيح. ما حال يحيى بن جعفر بن زبرقان عندك يا عبد الرجيب؟ يحيى بن أبي طالب خيرا إن شاء الله لا بأس. في تعليقان على الطريقين قال سيكون الله عبد الرحمن رضي الله تعالى في الحديث الأول في تتبع أوهام الحاكم التي لم ينبه على الذهبي عن قصص الحديث لم يصل إلى البخاري والدارقطني بعد أن ساقه وساق الاختلاف فيه على نعم قال وليس يثبت من هذه الأساليب شيء وإنما يروى هذا عن مطرف ابن عبد الله بن كثير من قوله. والطريق الثاني قال عبد الله بن عبد القدوس ثالث راجع ميزان الاعتداد وحديث الحذيفة ذكره الدارقطني في العلل وابن الجوزي في العلل المتنامية. حفظك الله جزاك الله خير. نعم الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا العباس بن الفضل الأصفاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثنا انتهى ابتداءً قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثني جدي. فما اسم جدي يا أخي؟ ما اسم جدي يا ياسر؟ ها؟ ما اسم جدي يا سعيد؟ ما تعرف؟ خير إن شاء الله. الله المستعان يا إخواننا. قلت لكم سأسألكم انتبهوا. ما اسم جدي يا أخي علي؟ عندك يا أحمد ها الفضل صحيح. الله المستعان يا إخواننا. قال حدثنا ابن أبي هويس قال حدثنا أبي عبد الله عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في حجة الوداع قال فقال قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع بما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. حاضرون عن ذلك ما نسألكم على من فاحذروا أيها الناس فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وهذا الحديث يدور على من؟ إسماعيل بن أبي ويس ووالده. والده ضعيف وإسماعيل أيضا الصحيح ضعفه، إلا أن البخاري انتفى من أحاديثه. فأتى لأين أنصح وقد حصل فيه صراع بين الشيعة وبين الإخوان المسلمين. غالب القرشي يقول قد صححها الشيخ الألباني المحدث، والشيعة يقولون الصحيح إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم بكتاب الله وعترتي. فأنا أسألكم أين أصح وعترتي أصح. أصاب الشيعة وأخطأ، قال ما إن اعتصمتم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه إلا ما أعطيناه إلا ما أعطاه عن ضد نفس. ولا تظلموا، لا أظن أن هذا الذي قد حضرناه ونحدده، لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسائر الرواة متفق عليه. وهذا الحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفق على إخراج هذا الصحيح. يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم ضالون. وذكر الاعتصام بالسنة، وذكر الاعتصام في السنة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها. خيرا إن شاء الله. المهم هي ضعيفة. ويا أيها الناس إني تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي ما اعتصمتم به لم تضلوا بعدي من صحابيه من صحابيه عندك هذه الجملة التي ذكرتها إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم بكتاب الله عندكم كلكم الذين هم بجواري لازمهم خير إن شاء الله. عندك خير إن شاء الله. نعم مشينا قليل عند الجيران عند صوب من الجيران. نعم حبيب جابر صحيح المسلم صحيح. طيب خيرا إن شاء الله. إلهنا الله تعالى قد وجدت له شاهدا على حديث أمس من حديث أبي هريرة أخبرنا أبو بكر بن إسحاق البغلي الصرغي قال حتى أخبر أنبأنا محمد بن عيسى بن السكر الواسطي كتبنا قال حدثنا داود بن عمرو الضبطي وعلهم رجال التقريب قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عاقل عزيز بن رفيع نعم من رجال التقريب ثقة وأرضى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يرد علي الخوف. نعم يا أخوان ما حال هذا الحديث؟ ضعفها يعني بعض الأخوان الباحثين قبله يقول هو ضعيف جدا فما أدري ما سبب ضعفه. أهو صالح بن موسى الطلحي؟ نعم قلت هنا متروك. ها؟ قلت صالح بن موسى الطلحي متروك؟ نعم خير إن شاء الله. المرجع ما ذكرت لا ذكرت الطول. إلى هنا يا أخواني. قال الحافظ رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق ابن الخراسان العادل مترجم قال ببغداد قال حدثنا أنعم يحيى بن جعفر بن الزبر قال والذي يقال له يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود وهو الطيالسي ما شاء الله سنده عال قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان خوان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر يحترد فكفى المحترد أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لعلك ترزق به هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرين أتباع ثقات ولم يخرجا. نعم والأمر كما يقول الحاكم فإن رواته ماذا أتباع ثقات. نعم نعم ولا نعرف له إلا ما شاء الله هذا أمر طيب. ما شاء الله فان وما لم يشاء لم يكن. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب مترجم له قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنبلي نعم والد عبد الرحمن إمام من أئمة الجرح والتعديل وله ترجمة في آخر مقدمة الجرح والتعديل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الجراء وردي لا ما هو فاسد بن حاتم لكن الجراء طرجي أو كذا ما ينظر لا تصلحوا وإن أنني لم أجد ترجمته وإن أنه أبو بكر بن أبي نصر الذي ترجم له في أسئلة مسعود مسعود التجري. نعم إذا نعم يا إخواننا ما هو التراورتي؟ الدارفردي. أحفظوا الدارفردي فلا تخطئوا ما أحفظوه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الفاضل دار يظل البرسي ولا تكتبون. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر من غرب. قال حدثنا عبد الوارث بن حسين لا بن سعيد عامل حسين. نعم هل هو الحسين بن واقد أم هو الحسين بن بكوان؟ عن ابن بريدة أن معاوية خرج من حمام حمص فقال لغلامه كلمته مئتي الضيق فلبسها مبتدي هياتي ظاهر ما التي سيأتني مبتدي فلبسها ثم دخل مسجد حمص فرفع ركعتين فلما فرغ إذا هو بناس جلوس فقال لهم ما يجلسكم؟ قالوا صلينا صلاة المكتوبة ثم قص القاص فلما فرغنا فلما فرغ قعدنا نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال معاوية ما من رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني إني سأحدثكم بخصلتين حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من رجل يكون على ناس فيقوم على رأس الرجال يحب أن تكثر الخصوم عنده فيدخل الجنة. ننظر يا أخوان السند، السند ظاهره الصحة. نعم قال وكنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما فدخل المسجد فاذا هو بقوم في المسجد بعود فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يضيبكم؟ قالوا صلينا الصلاه المكتوبه ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله ان ذكر شيئا تعاظم ذكره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد سمع عبد الله بن بريدة الأسلمي من معاوية غير حديث. نعم خيرا ان شاء الله. ما ولا قال الذهبي شيء ولا قلت شيئا خيرا ان شاء الله. هو ظاهره صح. حدثنا الحاكم ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ املاء في شهر رمضان وهذا انقطع في الذي هو لفظة الإملاء في مادة ذات الربع المجلد الرابع في مادكم أظنها كذا أو يبقى الربع من المجلد الثالث. تذكرون يا أخانا تركيكم قلت لكم إنه انقطع ها؟ ما تذكر نحن كنا عندما خرجنا خيرا ان شاء الله. المهم اخره ليس فيه املاء لكن ليس بالنص وليس بالثلث اقل من النص والثلث. وقد كتبت عندي من جملة الفوائد من اجل انهم قالوا إن الثلث أو النصف ذكره إملاء فالخطأ فيه أقل. لا، هذا أقل من الثلث، وأقل أيضا من النصف. نعم. ها؟ قلت يا تلقي جزاك الله خيرا. ها؟ يقول الحافظ ماذا؟ يقول الحافظ ماذا؟ يقول الحافظ ماذا؟ يقول الحافظ ماذا؟ لا ليس كذلك. نعم لا، وجزاك الله خيرا وجزا الله الحافظ خيرا، ليس كذلك. وتتبع لهذا عن عام قال في شهر رمضان بست 73 وثلاث مئات ان شاء الله في اول، وبعدها سياتي التدريج الى 400. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ها الاصم ولا اكرم الاصم قال حدثنا هارون بن سليمان الاصفهاني ترجم في تاريخ أصبهان أو في أخبار أصبهان لأبي معين. قال حدثنا عبد الرحمن أظن هكذا عبد الرحمن بن مهدي. انظروا يا أخوان هذا الرجال التدريب هارون اسمه سليمان. قال وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. نعم يا طلبة العلم الذي أنصح إخواني به وإلى الله المشتكى، أعظم الناس ابتلاء بهذا أبو عبد الرحمن. لماذا؟ الذي أنصح الإخوة به أن يكون حديثهم في الأحاديث وفي العلم، أو يقرأ أحدهم قرآن أو يقرأ فائدة من كتاب ويعرض بها. ولكني ابتليت. يأتيني أخ من الحديدة أو من البيضة أو من حضرموت، أي نعم يا أخوان، أو من عدن، قد أغلقه الإخوان المسلمون وبعد ذلك يشرح لي جثته، وأنا والله قد سئمت هذا الأمر إلى النهاية، فإذا كنت أنا قد ابتليت بهذا فأنصحكم ألا تضيعوا أوقاتكم بهذا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اشغلوا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجلوا، اشغلوا انفسكم بما ينفعكم. اي نعم، اينفعكم اذا سمعتم قائلا يقول قال صعتر كذا وقال فلان كذا؟ ما ينفعكم يا اخوان، فليقول صعتر ما يري. نعم، ماذا يا اخوان؟ اجتهدوا في طلب العلم النافع وفي تحصيل العلم النافع وفي حفظ كتاب الله. وماذا يا اخوان؟ الآية التي في آخر سورة المؤمنين حتى أنتوكم ذكرين وكنتم منهم تضحكون. فما ينبغي أن ينسونا ذكر الله وينسونا الأحاديث والفوائد. إيه بالله صحيح يا أخوان، المحدثون ماذا؟ المحدثون إذا لقي أحدهم صاحبا يقول كيف حالك وكيف حال الأولاد، يقول ماذا تعرف عن حديث كذا وكذا، وماذا تعرف يا أبا فلان عن فلان، أثبة نوام ليس بثقة. نعم يا إخوان، هذا شأن المحدثين. مرة إذا رمي وأنا في تاجر الأخ عبد الله بن محمد الدويش، ونادى بعدما دخل من الباب هكذا جلس المناظرة إلى أن انتهت الجلسة، السلام عليكم والحمد لله. ماذا يا إخواننا، ما تشغلون أنفسكم؟ ربما تكونوا من الشيطان، ما تشغلون أنفسكم بهذه السلاسل؟ أي نعم، جزاكم الله خيرا، فأنتم تقبلون إقبالا كليا على طلب العلم وعلى تبليغ العلم النافع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نبذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. نعم يا إخوان، ما تهمكم هذه الأعاصير وهذه ما الترهات؟ أقبلوا إقبالا كليا وجزاكم الله خيرا. كم حديث القرآن يا أخي؟ ها؟ إيه يا هذا؟ ها؟ أنت مستدرك؟ كنت متأخرا؟ إن شاء الله. لا. كم حديث القرآن يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. كم حديث القرآن يا جميل؟ ها؟ على ابي سعيد. نعم، قرانا اثر الواقفه هذا الذي يظهر. وماذا يا اخوان؟ وفي مسلم اخوكم يقول قرانا عندك يا بني. حديث واحد عندك، كلكم تتابعتم على هذا حديث واحد. طيب، المؤذن يؤذن جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: وله شاهد موثوق عن ابي سعيد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الآصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العباردي مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا يرتقي للحجية، وهو من رواة السيرة عن ابن إسحاق بواسطة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن فاضل الضريب أعلم الناس بحديث الأعمش. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن جعفر بن إياس نعم أبو بشر عن أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد قال: تذاكر الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خيرا إن شاء الله. الله المستعان. وهذا أمر الحمد لله يحدث في أثناء الدراسة، وهل صح موقوفا؟ ها؟ هل صح الحديث موقوفا؟ موقوف إذا لم يتابع أحمد ابن عبد الجبار المطاردين، فأنا الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى الحجية. ما معنى يهيج؟ ما معنى يهيج؟ يهيج يعني يزيد، يعني يجعل الشخص ماذا يعني يتشجع ويتنشط ويتنشط على مذاكرة معلوماته. هذا يعني شخص مع أخ يذاكره ويحطك المحك، فيعني أحسن من أن يكون وحده، فربما يخشى النعاس وربما يغلط وهو لا يدري أنه يغلط. والله المستعان. والآن فقم يا مقبول. رحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وقد روي في الحديث على مذاكرة الحديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود بأحاديث صحيحة على شرط الشيخين. أما حديث علي فأخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي جامع الترمذي عن الترمذي. قال حدثنا سعيد بن مسعود باه الثقة وأصبح. قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد المشايخ الإمام أحمد. قال حدثنا كهنة بن الحسن عن عبد الله بن زريد قال: قال علي رضي الله عنه. بعد هذا ندري يا اخوان اسمع عبد الله بن بريده من علي بن ابي طالب ام لم يسمع؟ فلتراجع تحفه الاشراف ترجمه بريده ترجمه علي ابن ابي طالب. قال علي رضي الله عنه: تذاكر الحديث فإنكم إلا تسألوا ياندارك. قد درست تستحق كل آياتي ها أنت وأنت مسكن إلى من استهنى. طيب هذا واحد يكون مسكن إلى من استهنى. نعم من هو؟ من الذين أجروا في السحة واحدة؟ أنت يا فتحي ها؟ باسم أنت كيف باسم أقول ها؟ في أي هذا السؤال؟ خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. صحيح إن شرطية متغرق في لا نعم وجدتم شيئا يا أخوان. عبد الله بن بريدة عن علي وآيحة. ها؟ الآن الحديث في جامعة التحويل نسب فقط عن عمر بن الخطاب. ها؟ نسب عن عمر بن الخطاب ولم يذكر عن علي بن أبي طالب. طيب يعرف في جامعة التحويل التحفة هل روى له البخاري ومسلم عن علي؟ قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الله بن مسعود فحدثناه أبو العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان الذي كان التقريب الحسن. قال حدثنا أبو يحيى الحناني. نعم يا نايف أما الذي لا يدري من أبو يحيى الحناني. نعم يا جميل ها نعم يا شوقي عبد الرحمن مقبل نعم عند عندك يا أخي عند الإخوة هنا إيه نعم قبل أن تموت الدفاتر عندك إيه نعم خيرا إن شاء الله أين أبو عبد الرحمن عندك يا أبو عبد الرحمن نظرته بالتقريب الله يصلحه عندك يا أبو محمد ها ما نظرته ها؟ لا لا بطل ما يعني محمد نظر عندك يا عبد الحكيم عندك يا حضرمي عندك يا سعيد عندك يا معمر عندك يا ابا سعيد عند ذو الكنى كلهم الا من قد نظر عندك يا سعيد ها قالوا ابو عبد الرحمن عبد الحميد ها؟ قالوا عبد الحميد بن عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن دنيا قالوا ان شاء الله صحيح ما ذكر له شيئا الان توقف في هذا الاثر يا اخوان بارك الله فيكم طيب له ولد محدث كبير فما اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن له محدث ولد محدث كبير ما اسمه ها ها يحيى يحيى بن من وماذا قال الامام احمد فيه عندك يا محمد ماذا قال الامام احمد في ولده ها عندك كان يكذب جهارا نعم قال رحمه الله تعالى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله تذاكر الحديث فإن ذكر الحديث حياته أتريدون أن نجعل ليلة من المذاكرة هكذا في أبواب شتى لا على خير جزاكم الله خير عندك يا أخي عبد القوي كم حديثا قرانا الليلة إله أبوك عندك يا بلال كم حديثا قرانا الليله ها حديثا واحدا لله يا ابوك عندك يا عبد العاطف عندك يا عبد الكريم كم حديثا قرانا الليله أثرا واحدا خيرا إن شاء الله الله المستعان يا أخوة أين عبد الله البلواني عندك يا أخنا كم حديدا قرانا الليلة ها من صاحب الأثرين نعم الأول الأول علي بن أبي طالب وقلت لأنه يتوقف فيه لا يعلم خلتني عن علي أم لا الثاني ها؟ الثاني على عبد الله بن عبد الله بن نبي قال عبد الله هذا ما هو الذي يتوقف فيه أيهما الأول أو الثاني الأول الأول نعم الذي علي خيرا إن شاء الله الأخير صحيح. يا سيدي ما يجاش مضحك.